ولما كانت الليلة الثالثة والثلاثون بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار مجلس الليلة الماضية، إلا أن شهرزاد لم تحضر في الميعاد، فأبدى الملك دهشته وحيرته، ونادى على كبير الحجاب وكان واقفا بالباب. أمرك يا مولاي؟ هل تعرف لماذا تأخرت شهرزاد عن الحضور في الميعاد؟ لا يا مولاي، لا أعرف السبب. هذا أمر يدعو إلى العجب، إنها لم تتأخر عن موعدها يوما دقيقة. أريد أن أعرف الحقيقة. اذهب إلى جناحها واسأل عن حالها. سمعا وطاعة يا مولاي. عجيب أمري مع شهرزاد، هل تختلف عن سائر العباد؟ ما أن تأخرت عن الحضور حتى تملكني القلق، وأحسست على جبهتي بالعرق وغشت روحي الكآبة. ولولا الملك والمهابة لأسرعت بنفسي لأراها وأعرف ما وراها. إيه يا شهريار، ما هذا الضعف الذي اعتراك؟ أتراك وقعت في الحب؟ تراك؟ مستحيل، أنا أكره كل النساء وفي قتلهن لي شفاء. ولا خلاص لشهرزاد من حكم الإعدام مهما طالت الأيام. ولولا أنها تشغلني كل ليلة بحكاية لوضعت لعمرها نهاية. ماذا ستفعلين يا شهرزاد؟ انتهى الوقود وفرغ الزاد، تبخرت من رأس الحكايات وانتهت الروايات. كيف أشغل الليلة شهريار حتى يطلع النهار؟ هو حسرتاه يا شهرزاد، انتهت أيامك وانقضت أحلامك. إذا لم أجد الليلة حكاية غريبة وقائعها عجيبة، فلن تطلع علي الصبحية إلا وأنا مقتولة ومرمية. يا رب يا رب، أين ذهب الإلهام وكان طوع يميني؟ كلما ناديته يأتيني، يمدني بقصص كما أشتهي وأبدا لا تنتهي. فمالي الليلة أجدبتك الصحراء لا زرع بها ولا ماء؟ لا لا لا فائدة من الحسرات ولا الزفرات. لأودعن الآن كل من في الدار وأذهبن لقضائي على يد شهريار. رباه، من أنتم وكيف دخلتم؟ نحن أبطال رواياتك. أشخاص حكاياتك. أنا أبو قير. رباه. وأنا أبو صير. وأنا علاء الدين. وأنا قمر الزمان. أنا السندباد البحر. وأنا حسن المصري. أهلا بكم. لكن لحظة التفكير. ومن جد الخيال التشكيل. فجئنا نرد لك الجميل ونحكي لك القصص الجميل، فإن لدينا حكايات لم تسمعيها قبل الآن ولا يعرفها أي إنسان. شكرا من كل قلبي. تكفي روايتها آلاف الليالي. هاتوا ما تستطيعون الآن. فلا تجزعي ولا تبالي، ولنلتقي كل ليلة في هذا المكان. هاكي القصة الأولى فاسمعيها وعيها بسرعة أرجوكم، فقد تأخرت عن ميعاد ملك البلاد. سيدتي، إن الملك شهريار ينتظر على نار، وقد أرسل كبير الحجاب لتسرعي في الذهاب. تعللي بأية أسباب، وأكدي أنه لن تمضي دقائق قليلة حتى أكون في حضرته الجليلة. مولاي شهرزاد، تأخرت عن الميعاد. عفوك يا مولاي، كنت أحس بتعب، أحمد الله أنه زال وأنا الآن في خير حال. لو علمت لبعثت من فوري الطبيب ليفحص الداء ويصف الدواء. لم يكن تعبي يا مولاي مرضا يحتاج إلى طبيب. غريب، ولكن لا تشغل بالك يا مولاي بأمر مضى وانقضى، فما أمكن تلافيه لا نفكر فيه، وكل شيء مهما صعب في هذا الزمان إذا مر هان. ولا أدري ما الذي ذكرني الآن بالملك مجدوان ووزيره شمدوان. الملك مجدوان؟ أجل يا مولاي، وللملك مجدوان قصة عجيبة حوادثها غريبة، ولكنها تدل على أن الظلم مهما يطول لابد يوما يزول، وأن الحب البريء قوي جريء، لابد في النهاية أن ترتفع هامته وتنتصر رايته مهما وضعت حوله قيود وأمامه سدود. حدثيني يا شهرزاد، ماذا كان من أمر الملك مجدوان ووزيره شمدوان؟ فالحق أنك شوقتني وللقصة جذبتني. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان في سالف العصر والأوان ملك يدعى مجدوان، وكان هذا الملك عادلا حسن السيرة نقي السريرة، يكره ظلم الناس ويعاملهم في إحساس، وقد عاش سنوات سعيدة وقام بأعمال مجيدة، ولكن بقاء الأيام على حال ضرب من المحال، فقد استيقظ مجدوان ذات صباح وهو مهموم أكثر من اللزوم، وأمر بأن يحضروا إليه سلام مفسر الأحلام. سعدت صباحا يا مولاي. وسعدت صباحا يا سلام. أنا عادة لا أهتم بالأحلام، غير أني رأيت بالأمس حلما غريبا عجيبا. خيرا يا مولاي. رأيت يا سلام فيما يرى النائم أنني في البحر عائم، وفجأة إذا بالبحر العريض من حولي يغيض، فتولاني الجزع والفزع، إذ تحول البحر المليء في دقيقة إلى صحراء ليس بها ماء. فلما رفعت رأسي إلى السماء ويدي ممدودة، أمطرت في يدي قطرات معدودة. ثم استيقظت وأنا في شدة الهم والغم، فهل لديك لهذا الحلم تفسير؟ يا مولاي، التفسير ليس عسير، ولكنني لن أتكلم حتى لا أغضبك أو أتعبك. إنك إذا امتنعت عن تفسير المنام تضاعفت علي الآلام. مولاي، الله وحده علام الغيوب وكاشف ما في القلوب، وكل الذي أرجوه من هذا المنام أن يكون أضغاث أحلام. فاصرف الأمر بالصوم والصلاة واطلب من الله النجاة، أما أنا فلن أزيد ولو قيدتني بحديد. ما هذا؟ أتعصاني وتتحداني؟ تكلم، ما تفسير هذا الحلم يا سلام؟ لا أستطيع الكلام. خذوا هذا الرجل المجنون وألقوه في أعماق السجون. سمعا وطاعة يا مولاي. هيا يا سلام. ربا، كيف أنتهي من هذا الموضوع؟ هناك بخت الجوع الذي يطالع الحظوظ في مسار النجوم من على الجبال والتخوم. نعم، هو بخت الجوع الذي سيكشف ما تخبئ الأيام وما تقول الأحلام. ماذا قالت لك النجوم يا بخت يشوع؟ إنك ترصدها من أسبوع. لن أتكلم في هذا الموضوع إلا بعد أن تؤمن يا مولاي حياتي قبل أن تسمع كلماتي. فاعتر الملك فزع شديد، ولكنه كان ذا عقل سديد، فتماسك بما يليق بمكانته ومهابته، وأعطى الأمان لبخت يشوع بصوت مسموع. فلما اطمأن المنجم على حياته ألقى كلماته وقال للملك: سيقع لك أمر خطير لم يسبق له نظير، إن النجوم قد أكدت لي أنك مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الليلة 33 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.